الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب الوضوء. فروضه ستة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح القليل من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه، وسننه ما عدا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء. الوضوء معناه في اللغة مأخوذ من الوضاءة، يعني النضارة، وهي الحسن والبهجة، لأن الوضوء يزيل ظلمة الذنوب، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أما معناه اصطلاحا أو شرعا فهو، أي الوضوء، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية. والوضوء بالفتح اسم للماء، يعني الماء الذي يتوضأ به. أما الوضوء بضم الواو فهو اسم للفعل الذي هو استعمال الماء في الأعضاء المخصوصة بالنية. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان فروض الوضوء. والفروض أو الأركان أو الواجبات كلها بمعنى فروض الوضوء أو أركانه أو واجباته، كلها نفس المعنى، يعني الفرض والركن والواجب ألفاظ مترادفة كلها بمعنى، ولا يفرق بين الركن والواجب إلا في الحج، هذا بالنسبة عند الشافعية لا يفرق بين الركن والواجب إلا في الحج. فالركن هو، يعني تعريفه عندما نعرف الركن نقول ما طلبه الشارع أو طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام، ووعد بالثواب على فعله والعقاب على تركه. إذن الفرض أو الركن أو الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وأيضا يقال الركن هو ما، يعني هو ما تتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء منه، وبهذا يفارق الشرط. الشرط ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس منه، يعني ليس من ماهية الشيء الشرط، بخلاف الركن. فقال: فروضه ستة، أربعة منها ثابت بنص القرآن بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء الأربعة أو الأركان الأربعة ثبتت بهذا النص بالقرآن، واثنان منها ثبت بالسنة، يعني النية والترتيب، وسيأتي يعني الكلام على هذا. فقال: فروضه ستة: النية عند غسل الوجه، هذا هو الركن الأول. وفرضية النية أو هذا الركن مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية معناها في اللغة القصد، معنى اللغة النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقرونا أو مقترنا بفعله، وهي فريضة في كل عبادة، يعني في الصوم في الحج، كل هذه كل عبادة تحتاج إلى نية، فلا يصح الوضوء ولا يعتد به شرعا إلا بالنية للحديث الذي ذكرناه. فالنية عند غسل الوجه، طبعا هو ذكر المصنف الآن الأركان بشكل مجمل، ثم بعد ذلك يفصل الكلام على هذه الأركان. والركن الثاني غسل الوجه، والركن الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، إلى بمعنى مع المرفقين، ومسح القليل من الرأس، هذا الركن الرابع، الركن الرابع مسح القليل من الرأس. الركن الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين، وإلى أيضا هنا بمعنى مع. والترتيب على ما ذكرناه، الترتيب هذا هو الركن السادس. طبعا الترتيب مستفاد من الآية، يعني عندما ذكر الله عز وجل مسح الرأس قال وامسحوا برؤوسكم، تكلم عن غسل الوجه وغسل اليدين ثم مسح الرأس، ثم قال وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم، طبعا هنا على قراءة النصب، يعني اغسلوا أرجلكم. فالمسح يختلف عن الغسل، فيعني لو لم يعني يطلب الترتيب لذكرت المغسولات مع بعضها وذكر المسح منفصلا أو منفردا. فبما أنه يعني فرق بين المتجانس وهو الغسل، غسل الوجه واليدين، ثم ذكر المسح، ثم ذكر غسل الرجلين، فالعرب لا يفرقون بين المتجانس إلا لفائدة، إلا لفائدة، والفائدة هنا هي الترتيب، وجوب الترتيب. هذا بالنسبة للآية. كذلك يستفاد الترتيب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يعني بلا ترتيب، توضأ على هذه الكيفية بهذا الترتيب، فهذا يدل أيضا على وجوبه. وسننه ما عدا ذلك، يعني هذه هي الأركان أو الفروض والسنن ما عدا هذه، ويأتي أيضا التفصيل والكلام. والسنة هنا سننه جمع سنة، والسنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه كلها أيضا ألفاظ مترادفة، وهي بمعنى واحد، وهو المسنون أو المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني لو فعله يثاب عليه، وإذا تركه لا يعاقب على تركه، وهو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام، بخلاف الفرض أو الركن، ولكنه أكد على طلبه وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. نعم. قال: فينوي المتوضئ رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة، كمس المصحف أو غيره، إلا المستحاضة ومن به سلس البول ومتيمما، فينوي استباحة فرض الصلاة. نعم. شرع المصنف في تفصيل الأركان، وابتدأ بالركن الأول أو الفرض الأول وهو النية، فقال: فينوي المتوضئ رفع الحدث، يعني ينوي رفع الحدث، يعني رفع حكم الحدث، ما يترتب المنع الذي يترتب على الحدث، مثل حرمة الصلاة، يعني إذا كان محدثا يحرم عليه أن يصلي، فإذا توضأ أو تطهر ارتفع هذا المانع أو ارتفع هذا الحكم، يعني تجوز له الصلاة، فينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة للصلاة، للصلاة ونحوها، يعني مثل الطواف لأنه أيضا يحتاج إلى طهارة، أو ينوي الطهارة لمس المصحف مثلا، أو ينوي الطهارة عن الحدث، أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة كمس المصحف أو غيره، مثل سجدة التلاوة أو سجدة الشكر أو الطواف كما قلنا، أو لخطبة الجمعة لأن أيضا يشترط فيها الطهارة. إلا المستحاضة، يعني هذه الكيفيات، نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة، هذه الكيفيات لغير دائم الحدث، لغير دائم الحدث. أما دائم الحدث فبين حكمه بقوله إلا المستحاضة. المستحاضة حدث، يعني هذا يعتبر حدث دائم، ومن به سلس البول، هذه كلها يعني تعتبر من يعني من الحدث الدائم، لأنه يستمر خروج الدم بالنسبة للمستحاضة، والبول بالنسبة لمن به السلس فلا ينقطع. وكذلك المتيمم، هؤلاء لا يكفيهم نية رفع الحدث، لا ينوون رفع الحدث لأن حدثهم مستمر، حدثهم باقي لا يرتفع، وإنما ينوي استباحة فرض الصلاة، ينوي بوضوئه ينوي استباحة فرض الصلاة أو غير الصلاة مما يعني يتوقف على الطهارة، ولا ينوي رفع الحدث. نعم. قال: وشرطه النية بالقلب، وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه، ويندب أن يتلفظ بها، وأن تكون من أول الوضوء، ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف. نعم. وشرطه، يعني نقول شرط ما ذكر من النيات، أو شرط هذا الركن أو هذا الفرض الذي هو النية، شرطه النية بالقلب، أن ينوي بالقلب، وأن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه، لأن يعني الوجه هو أول الأعضاء يعتبر بالنسبة للوضوء، فهو يعني هنا عند غسل الوجه هو وقت أول العبادة، فيشترط أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه، فلا تكفي النية نية الوضوء قبل غسل الوجه، يعني مثل عند غسل اليدين، ولا تكفي بعد غسل الوجه، يشترط أن تكون النية مقترنة بغسل الوجه بغسل أول جزء من الوجه. ويندب أن يتلفظ بها، يستحب أن يتلفظ بالنية، طبعا هذا الاستحباب حتى يساعد اللسان القلب، ليساعد اللسان القلب. وأن تكون من أول الوضوء، طبعا وأن تكون هذا يندب، يستحب أن تكون النية من أول الوضوء، يعني ملحوظة من أول الوضوء، حتى يثاب على جميع السنن التي تطلب قبل غسل الوجه من غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق. ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه، يعني إذا نوى رفع الحدث مثلا عند غسل اليدين قبل الوجه، عند غسل اليدين يجب عليه حتى تكفيه هذه النية، أن يعني تكفيه عن النية الواجبة التي هي يشترط أن تكون مقترنة بغسل أول جزء من الوجه، يشترط أن يستصحب هذه النية حتى يغسل شيئا من الوجه حتى تجزئه، وإلا إذا لم يستصحبها فلا تكفي عن النية الواجبة. فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، يكفيه، لأن الركن هو النية تكون عند غسل الوجه، لكن لا يثاب على ما قبله، يعني على ما قبل غسل الوجه من السنن، من مضمضة واستنشاق وغسل كف. يعني إذا اقتصر على النية عند غسل الوجه فقط تجزئه تكفيه، لكن لا يثاب على ما قبل غسل الوجه. والأولى أن ينوي سنن الوضوء عند غسل اليدين، ثم ينوي عند غسل الوجه نية الوضوء بنية من النيات المعتبرة المتقدمة. نعم. ويندب أن يسمي الله تعالى وأن يغسل كفيه ثلاثا، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه. هذه أيضا من السنن والمندوبات. ويندب يعني للمتوضئ أن يسمي الله تعالى، يسمي يعني يقول بسم الله ويكمل بسم الله الرحمن الرحيم. فقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضأوا بسم الله. يعني الماء كان قليلا فلا يكفي للجميع، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء وقال: توضأوا بسم الله، يعني قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قيل لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو من 70. طبعا هذه تعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل يعني استحباب التسمية عند الوضوء. ويندب للمتوضئ أن يغسل كفيه ثلاثا، يغسلهما ثلاثا، طبعا قبل إذا كان يتوضأ من إناء قبل الغمس في الإناء. دل على ذلك أيضا أحاديث، وهذا الاستحباب يعني غسل اليدين أو الكفين ثلاثا حتى لو كانتا نظيفتين، يستحب حتى لو يعني لم تكن متنجسة. فجاء في الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. التور مثل الإناء، مثل الصحن، مثل الطشت. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء. فإن ترك التسمية عمدا، يعني التسمية تكون في أول الوضوء، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه، أتى بها في أثناء الوضوء فيقول بسم الله أوله وآخره. أما إذا لم يأتي بها في الأثناء حتى فرغ من الوضوء لا يأتي بها بعد الفراغ من الوضوء، لأن محلها قد فات، بخلاف الأكل الطعام عندما ينسى مثلا يترك النية التسمية في الأول أو في الأثناء وبعد الطعام يقول بسم الله أوله وآخره. أما الوضوء يأتي بها في الأثناء، أما إذا فرغ فلا يأتي بها لفوات محلها. نعم. قال: فإن شك في نجاسة يده كره غمسها في دون القلتين قبل غسلها ثلاثا. إذن هنا قال يندب أن يغسل كفيه ثلاثا، هذا إذا كانتا نظيفتين. فإن شك يعني طاهرتين، فإن شك في نجاسة يده، في نجاسة الكفين، شك لم يتيقن، فكره غمسهما أو غمسها اليد في ماء دون القلتين قبل غسلها ثلاثة، يكره الغمس في حالة الشك. أما في حالة التيقن، تيقن النجاسة، يحرم عليه غمسهما في ماء قليل يعني دون القلتين. إذن لغسل الكفين ثلاث حالات، ثلاث حالات: تيقن الطهر، هنا يندب الغسل قبل الغمس في الإناء في حال تيقن الطهر، ولا يكره الغمس، ولا يكره إذا غمسهما في ماء قليل، لا يكره في حال تيقن طهرهما. الحالة الثانية: الشك في الطهر أو الشك في النجاسة، هنا مع الشك يكره غمسهما في ماء دون القلتين قبل أن يغسلهما. الحالة الثالثة: التيقن، تيقن النجاسة، نجاسة الكفين، ففي حال التيقن يحرم غمسهما في ماء دون القلتين، لأن هذا الماء يتنجس، الماء الذي دون القلتين يتنجس، وبهذه الحالة هو كأنه تضمخ بالنجاسة، وأيضا تسبب في إتلاف الماء. وكذلك يندب غسل الكفين إذا كان الوضوء بعد استيقاظه من النوم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. يعني الاحتمال أن تكون اليد قد طافت على موضع النجاسة، يعني الاحتمال النجاسة. نعم. قال: ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فيتمضمض من غرفة ثم يستنشق، ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق، ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق، ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما فبرفق. نعم. ثم يستاك، ثم هنا أفادت أنه يعني بعد غسل الكفين يستاك، وهذه المسألة يعني فيها نوع خلاف، أنه هل هو يستاك أولا قبل غسل الكفين أم يستاك بعد غسل الكفين. عند الرملي السواك يكون بعد غسل الكفين، وثم هنا هذه تفيد هذا. عند ابن حجر يعني خلاف ذلك، أنه يستاك أولا، ويعني ربما هو هذا هو الظاهر. يعني المهم يستاك، يعني يندب يسل له للمتوضئ أن يستاك، وتقدم معنا في فصل سابق يعني عن السواك وأفضليته واستحبابه. ويتمضمض، يعني ثم يتمضمض، يسن أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. يتمضمض من غرفة ثم يستنشق، يعني يتمضمض مرة واحدة، مضمض واستنشق ثم يستنشق، ويأخذ غرفة ثانية أيضا يتمضمض منها ويستنشق منها، ثم ثالثة، وهكذا. هذه يعني الكيفية المستحبة، وهذه أيضا ثبتت في أحاديث، منها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات. وفي رواية: مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المفرقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذه يعني كيفية من الكيفيات. ويبالغ فيهما، يعني يستحب ويندب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، إلا إذا كان صائما فلا يبالغ وإنما يرفق، لا يبالغ بالمضمضة والاستنشاق حتى لا يسبقه ماء المضمضة أو الاستنشاق فيؤدي إلى فطره. وجاء في الحديث عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طبعا هذا نص في المبالغ في الاستنشاق والمضمضة قياسا على الاستنشاق، لأن المطلوب يعني المقصود هو المبالغة في التنظيف، المبالغة في التنظيف. نعم. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا وهو ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فمنه موضع الغمم وهو ما تحت الشعر الذي عم الجبهة كلها أو بعضها. هذا شروع في الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو غسل الوجه. فقال: ثم يغسل وجهه ثلاثا، يعني بعد النية وبعد الإتيان بالسنن غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، يغسل وجهه ثلاثا، ثلاث مرات. طبعا هذا الفرض مستفاد من الآية قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وللأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، ثلاث مرات. وهو يعني حد الوجه ما بين منابت شعر الرأس في العادة، في العادة يعني العادة التي من شأنها أن ينبت فيها شعره، هذا إلى الذقن، يعني من حد الرأس إلى الذقن، ذقن مجمع اللحيين، هذا طولا، حده طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فمنه موضع الغمم، يعني موضع الغمم هذا من الوجه، من الوجه يعني يجب غسله، وهو يعني الغمم ما تحت الشعر الذي عم الجبهة أو بعضها، هذا يقال له الغمم، والجلد الذي تحت الشعر هو الذي يسمى الغمم، والجلد الذي تحته هو موضع الغمم، فيجب غسله وغسل ما عليه من الشعور. نعم. ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها خفيفة كانت أو كثيفة كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار والهدب وشعر الخد إلا اللحية والعارضين، فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما عند الخفة فظاهرها فقط عند الكثافة، لكن يندب التخليل حينئذ. ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن. والوجه طبعا يغسل الوجه الجلد يعني البشرة وما عليه من شعور، فغسل شعور الوجه يجب غسلها كلها ظاهرها وباطنها، يعني الظاهر والباطن، والبشرة تحتها، يعني وغسل البشرة التي تكون تحت هذه الشعور، خفيفة كانت أو كثيفة، يعني شعور الوجه لا يفرق بين الكثيف والخفيف، بل يجب غسل الظاهر والباطن حتى لو كانت هذه الشعور كثيفة، لأن الكثافة تعتبر يعني نادرة في هذه الشعور، كالحاجب والشارب والعنفقة، العنفقة طبعا الشعر النابت على الشفة السفلى يقال له عنفقة، والعذار، العذار الشعر المحاذي للأذن، هذا يقال له عذار. والهدب يعني الشعر النابت على أجفان العينين، وشعر الخد إلا اللحية والعارضين، هذا يستثنى من الشعور التي يجب غسل ظاهرها وباطنها، اللحية والعارضين، يعني الشعر شعر اللحية وشعر العارضين. فهنا فيه تفصيل شعر اللحية وشعر العارضين، فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما عند الخفة إذا كانت خفيفة، أما إذا كانت كثيفة اللحية أو شعر العارض فيجب غسل الظاهر فقط، فظاهرهما فقط عند الكثافة، ولا يجب يعني غسل الباطن لأن فيه مشقة. طبعا هنا الكثافة والخفة، يعني نقول هذه كثيفة أم خفيفة، الخفيف ما ترى البشرة تحته في مجلس التخاطب، يعني مجلس التخاطب ما يكون بعيد عنه ولا يكون قريب جدا ملتصق به، يعني المجلس عندما يتخاطب الإنسان مع آخر، إذا كانت البشرة ترى من تحت هذه اللحية أو من تحت شعر العارض هذا يعتبر خفيفا، فيجب غسل الظاهر والباطن. أما إذا كانت البشرة لا ترى تحت هذا الشعر في مجلس التخاطب هذا يعتبر كثيفا، فلا يجب غسل الباطن أو البشرة التي تحته، وإنما يجب غسل الظاهر فقط. لكن يندب التخليل حينئذ، يعني عند الكثافة عندما نقول لا يجب غسل البشرة التي تكون تحت الشعر الكثيف، يندب التخليل، يخلل شعر اللحية من الأسفل ويخلل أيضا شعر العارضين. وهذا جاء يعني ندب التخليل في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. ويجب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه ليتحقق كماله، وسن أن يخلل اللحية من أسفلها بماء جديد. ويجب قبل هذا ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن، يعني اللحية الطويلة النازل هذا الشعر عن الذقن لا يجب غسل الباطن، وإنما يجب إفاضة الماء على الظاهر منه، على الظاهر منه. طبعا الباطن بالنسبة للشعر النازل عن الذقن هو الذي من جهة الصدر، من جهة الصدر أو من جهة العنق، هذا هو الباطن، والظاهر هو في المواجهة، فيجب إفاضة الماء على هذا، على ظاهر الشعر النازل من اللحية عن الذقن. ويجب غسل جزء من الرأس، يعني زيادة، زيادة عن حد الوجه، يزيد يعني يغسل جزء قليل من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه ليتحقق كماله، يعني حتى يتيقن أنه غسل الوجه كله ما ترك شيئا منه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسنة أن يخلل اللحية من أسفلها بماء جديد، طبعا هنا اللحية الكثيفة التي لا يجب غسل باطنها، يندب له التخليل للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، ويكون التخليل من الأسفل بماء جديد، يعني غير الماء الذي غسل به الوجه، يأخذ ماء جديد للتخليل فيخلل به اللحية الكثيفة. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا، فإن قطعت من الساعد وجب غسل الباقي، أو من مفصل المرفق لزمه غسل رأس العضد أو من العضد ندب غسل باقي. هذا شرع في بيان الفرض الثالث أو الركن الثالث من فروض الوضوء وهو غسل اليدين. قال ثم يغسل يديه، ثم يعني بعدما يفرغ من غسل الوجه يغسل يديه مع المرفقين ثلاثة، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وقلنا إلى هذه بمعنى معه، واتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث عن عثمان رضي الله عنه في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. المرفق يعني المرافق جمع مرفق، وهو مجتمع الساعد مع العضد، ويغسلهما ثلاثا. طبعا التثليث هذا مندوب مسنون في كل في غسل الأعضاء كلها. فإن قطعت يعني اليد من الساعد وجب غسل الباقي، إن قطعت من الساعد وجب غسل الباقي، لأن الواجب إلى المرفق مع المرفق، فالساعد هذا في حد الواجب. أو من مفصل المرفق، يعني قطعت من المفصل، من مفصل المرفق لزمه غسل رأس العضد، رأس العضد هذا يلزمه أن يغسله، لأنه يعتبر هذا من المرفق، لأن المرفق هو يعني مجموع رأس الساعد مع رأس العضد. أو من العضد، يعني قطعت اليد من العضد، العضد ليس من اليد، ليس في محل الموضع الذي يجب غسله، هذا فوق المرفق، فإن قطعت من العضد لا يجب غسل الباقي، لا يجب غسل الباقي، لكن ندب غسل باقي، يندب استحبابا حتى لا يخلو العضو يعني عن الطهارة، وكذلك ليحصل له أيضا التحجيل المطلوب أو المسنون. نعم. قال ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يفعل ذلك ثلاثا، فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان طويلا أو مظفورا لم يندب الرد، فلو وضع يده بلا مد بحيث بل ما ينطلق عليه الاسم وهو بعض شعرة لم تخرج بالمد عن حد الرأس أو قطر ولم يسل أو غسله كفى. ثم شرع في بيان الفرض الرابع من فروض الوضوء وهو مسح بعض الرأس. قال ثم يمسح رأسه، يعني بعد فراغه من غسل اليدين إلى المرفقين يمسح رأسه، فيبدأ بمقدم رأسه، مقدم الرأس يعني من بداية حد الوجه من الأعلى، فيذهب بيديه إلى قفاه، إلى قفاه يعني جهة الظهر، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا أيضا طبعا مسح الرأس مستفاد من الآية وامسحوا برؤوسكم، طبعا برؤوسكم يعني ببعض الرأس، فيكفي مسح البعض. وكذلك ورد في الأحاديث التي بينت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يفعل ذلك ثلاثا، يعني أيضا يمسح الرأس ثلاث مرات، يعني التثليث يطلب في يعني في كل الأعضاء، لأنه ورد في حديث عثمان رضي الله عنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. فإن كان أقرع يعني أو ما نبت شعره، ليس على رأسه شعر، أو كان طويلا، كان الشعر طويلا، أو كان مضفورا لم يندب الرد. إذن استحباب الرد، استحباب الرد يستحب لمن كان له شعر ينقلب، لمن كان له شعر ينقلب. أما الذي ليس له شعر مثل الأقرع ليس عليه شعر، أو كان الشعر طويلا أو مضفورا يعني لا ينقلب، فهنا فقط يذهب فقط بالمسح ولا يرد إلى المقدم. فالمسح هنا قال يمسح الرأس، ولا يشترط يعني أن هذا الفعل يعني أن يكون على صفة المسح، يعني حتى لو وضع يده من غير أن يعني يحركها بلا مد، طبعا اليد مبلولة بالماء، أخذ ماء فوضعها على رأسه بحيث بل ما ينطلق عليه الاسم يعني مسمى مسح، حتى لو شعر شيء قليل وهو بعض شعرة لم تخرج بالمد عن حد الرأس، يعني هذه الشعرة لو مدها لا تخرج عن حد الرأس، يعني تكون في محيط الرأس. أما إذا كانت خارجة عن حد الرأس ومسح على الطرف النازل أو الخارج عن حد الوجه لا يجزئ هذا المسح. فإذا مسح ولو بعض شعرة في حد الرأس هذا يجزئ، أو قطر قطرات ماء من دون أن يضع يده على رأسه ومن غير أن يمسح، قطر قطرات ماء أو قطرت ماء من غير إسالة، أو غسل الرأس غسلا لم يمسح مسحا وإنما غسله، كفى، كل ذلك يكفي. قال: فإن شق نزع عمامته كمل عليها بعد مسح ما يجب، ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بماء جديد ثلاثا، ثم صماخيه بماء جديد ثلاثا، فيدخل خنصريه فيهما. فإن شق نزع عمامته، ويعني طبعا قلنا يندب يمسح الرأس، المندوب أن يمسح الرأس كله، لكن إذا كان على رأسه عمامة وشق عليه نزع هذه العمامة كمل عليها بعد مسح ما يجب، يعني مسح ما يجب مسحه من الرأس ثم يكمل على العمامة. وهذا جاء في حديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بماء جديد ثلاثا، يعني يستحب مسح الأذنين وغسل الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد، يعني غير ماء الرأس، غير الماء الذي مسح به الرأس، بماء جديد ثلاثا، أي ثلاث مرات. ودل يعني على هذا أحاديث، فمنها حديث رواه النسائي قال: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين، يعني المسبحتين، يدخل المسبحتين في الصماخ في الأذنين، ويغسل الباطن والظاهر وظاهرهما بإبهاميه. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، يعني هذا أنه بماء جديد ليس بماء الرأس الذي مسح به الرأس، ثم صماخيه داخل الأذنين بماء جديد أيضا ثلاثا، أيضا يفعل ذلك ثلاث مرات، فيدخل خنصريه فيهما، يدخل الخنصرين في الصماخ، صماخ الخرق، خرق الأذن، يدخل الخنصر فيه ويغسل هذا المكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.